رجل كان كافرا وعنده أشرطة غنائية كثيرة ثم أسلم والآن عليه ديون، فهل يجوز له أن يبيع هذه الأشرطة ليسدد ويقضي الديون التي عليه؟ يمكن أن يمسح الأغاني ويبيع ويبيع الشريط بدون أغاني. أما بيع الأغاني فقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع القينات. وماذا؟ والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: سيكونن أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. فالمعازف آلات اللهو والطرب، لكن الأمر سهل، يمكن أن يمسح الشريط ويبيعه فارغا من الأغاني. نعم. ها؟ ها؟ ممكن أن يمسح التلفزيون ولا التلفزيون ولا ها؟ يبيعه وفيه آلات له طرب وفيه صور وفيه خلاص. يا أخي من ترك شيئا لله، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. كسره يعطيه الفاس. نعم تفضل.